هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. قم يا صغيري فالصباح أنارا، والشمس تبسط فوقنا الأنوار. كم كنت ترقب في المساء بلهفة هذا الصباح لتبدأ المشوار. أعددت لليوم الجميل حقيبة، ولبست من حلل الكساء أزهارا، ووضعت في جيب الحقيبة خبزة لم تشتهي أن تأكل الإفطار. فاهدأ صغيري سوف ننظر ما وراء هذا الحماس فآتنا الأخبار. جاء الصغير وفي معيته أب، لولا جموع الرائحين لطارا. لما تراءت من بعيد قلعة هم الصغير بأن يلوذ فرارا، والخوف يملأ كل جانحة له، وكأنما فرضوا عليه حصارا. ورأى جموعا لم يشاهد مثلها، أتراها من خلف الجدار جدارا. هذا وذاك وهؤلاء تجمعوا، والكل صاروا في الزحام صغارا. وعلى صراخ الخائفين وأمطرت سحب العيون دموعها امطارا. وقف العميد حيالهم في حيرة، مهلا بنية ودمتم الشطارا. أيام تمضي إنهن قلائل، بعد العويل سنسمع المزمار، وسيسعد الأهلون حينئذ إذا هذه النجوم تحولت أقمارا. هذا ما جادت به قرائح بعض الشعراء عن المدرسة ودخول المدرسة، وما بين صورة الفرحة والاستبشار وصورة الخوف والترقب في استقبال العام الدراسي الجديد، تتراوح الأشعار كما تتراوح المشاعر. لكن صورة أخرى مختلفة للمدرسة وللدراسة نتوقف أمامها الليلة أصدقائنا، كما توقف أمامها أحد الفنانين التشكيليين. أما هذه الصورة فهي صورة معنى نعمة الالتحاق بالمدرسة التي ربما لا يشعر بها الكثيرون من تلاميذنا الصغار، ويرونها ربما عبئا عليهم، بينما يراها من حرم منها حلما بعيد المنال. وعن هذا المعنى ومن وحي لوحة الليلة كتبت لنا الأديبة منال عساف قصة أسمتها ليتني كنت معكم. وأما الفنان التشكيلي الذي رصد لنا هذه الحالة وجسد لنا هذا المشهد فهو الفنان التشكيلي الروسي نيكولاي بوغدانوف بيلسكي. الفنان نيكولاي بيلسكي هو رسام روسي، ولد في قرية شيتيكي عام 1868، ودرس الرسم في إحدى مدارس الفنون الجميلة، ثم التحق بمدرسة موسكو للرسم والنحت والعمارة، ثم التحق بالأكاديمية الإمبراطورية للفنون. كان عضوا ومؤسسا للعديد من الجمعيات الفنية البارزة، وكان عضوا فعالا في أكاديمية الفنون للرسم. رسم الفنان الروسي نيكولاي بوغدانوف بليسكي معظم أنواع اللوحات كالمناظر الطبيعية والبورتريهات، وأفرد العديد من لوحاته لموضوعات تعليم الأطفال الفلاحين. توفي عام 1945، وقد ترك خلفه ثروة كبيرة من اللوحات الرائعة. نعود مرة أخرى مستمعي الكرام للوحة التي جسد فيها الفنان الروسي نيكولاي بليسكي وجع الفقر حين يحول بين الإنسان وبين تحقيق أمنياته، وجسد فيها صورة من يتمنى الالتحاق بالمدرسة والانضمام لصفوف الدارسين الصغار، لكن ظروفه المعيشية تحول دون ذلك. اللوحة أصدقائنا هي لوحة على باب المدرسة، ونرى فيها طفلا صغيرا يقف على باب أحد الفصول الدراسية، بينما في الداخل ينهمك الأطفال الصغار في حل واجباتهم المدرسية. الطفل الواقف بظهره يتصدر مشهد اللوحة. نحن لا نرى ملامح وجهه، لكننا يمكن أن نستنتجها من طريقة وقوفه على باب الفصل الدراسي. ملابس الطفل الرثة تنبئ عن حالته الاجتماعية، حيث نرى ملابسه مهلهلة ومرقعة، ويحمل على ظهره وكتفه كيسين من القماش النصف شفاف، يمكن أن نتخيل ما بداخلهما من بعض الطعام الذي يمن به عليه من يحن قلبه إليه أو يعطف عليه، أو فيهما بعض الأشياء الصغيرة التي ربما يلتقطها من الشارع ليستطيع بيعها ويتقوى من أجر بيعها. يمسك الطفل في يده اليسرى بعصا طويلة كأنها تشابه عصا المعلم، لكنها في أيد صغيرة. كفه اليمنى تمسك بغطاء رأسه الذي يحميه عند البرد، ويضع كفه اليمنى على كفه اليسرى. الطفل يقف على باب الفصل الدراسي ورأسه مشرئب لداخل الفصل، بينما جسده يتوارى قليلا خشية أن يراه المعلم فينهره أو يطلب منه الابتعاد عن باب الفصل. وكأني به أسمع ما يدور في عقله وهو يغبط هؤلاء الصغار على وجودهم في المدرسة، وكأنه يقول لهم يا ليتني كنت معكم. أما في داخل الفصل فنلمح عددا من الأطفال الصغار يجلسون مثنى على أدراجهم المدرسية، وهم منهمكون في حل المسائل التي يدرسونها. كلهم منشغلون في عملهم إلا طفلا واحدا يجلس بجانب الحائط وينظر إلى ذلك الطفل الواقف على باب الفصل، وكأنه هو الوحيد الذي رآه أو لمحه من بعيد. ولا أعرف لماذا أحسست أن هذا الطفل الصغير الجالس وهو يرفع رأسه على استحياء خوفا من المعلم، ليرى ذلك الواقف على الباب كأنه يدعوه ويقول له: تعال اجلس بجانبي، تعال لتتعلم معنا. على الجدار المواجه لباب الفصل هناك بعض اللوحات التعليمية المعلقة كما هو الحال في كل الفصول الدراسية، وعلى يسار اللوحة نلمح سبورة الفصل وقد حجب نصفها الجزء الأيسر من باب الفصل. اهتم الفنان الروسي نيكولاي بليسكي بالتفاصيل الدقيقة التي تبرز المعنى، فالفصل نظيف لكنه ليس فخما، ويبدو هذا من باب الفصل وحوائطه، وكأنه أراد أن يقول لنا إن هذه المدرسة ذات مستوى متوسط. الألوان المستخدمة كلها تساهم في ترسيخ المعنى الذي أراد الفنان أن يصل به للمشاهد. فقد اختار الفنان نيكولاي بليسكي الألوان الأصفر، البني، الرمادي، الأخضر الغامق، القليل من الأزرق والأسود لتكون هي السائدة في اللوحة، لترسم لنا إحساس الأسى الذي يشعر به هذا الطفل الصغير الفقير وهو يقف على باب المدرسة. ومن وحي هذه اللوحة كتبت لنا الأديبة منال عساف هذه القصة التي أسمتها ليتني كنت معكم. في محافظة بعيدة عن القاهرة كان مولده، وفي قرية صغيرة نائية كان بيته، ورعي الأغنام كان مهنته. كان يمشي وحيدا يسوق بعض الأغنام التي يمتلكها والده ويرتزق منها، يرتدي ملابس رثة ويعلق في كتفيه حقيبتين من القماش البالي، إحداهما يحمل فيها الخبز المقدد والأخرى يجمع فيها من الطريق ما يراه مفيدا له ولوالده، يمسك في يده العصا التي يهش بها على الشاة. سمع أصواتا تأتي من بعيد، مشى نحو هذا الصوت، وكان كلما اقترب ازداد الصوت علوا، لكنه لم يفهم منه شيئا، هي كلمات تتردد غير مفهومة بالنسبة له. وصل للمكان، وجد له سورا مرتفعة، دخل، وقف ينظر من ركن خفي، وجد مجموعة من الأولاد ملابسهم نظيفة. نظر الطفل إلى ملابسه المهلهلة وشكله الرث، ثم عاد بنظره إليهم. كان يحدث نفسه: هم يجلسون على مقاعد نظيفة، وأمامهم مكاتب يضعون عليها دفاتر وأوراقا، وأمامهم معلم يكتب لهم على اللوح وينطق لهم ببعض الكلمات التي لا يستوعبها هو، وهم يرددون وراءه. ظل الفتى ينظر إليهم ويتساءل: لماذا لا أفهم ما يرددون؟ لماذا لا أكون نظيفا مثلهم؟ لماذا لا أكون هنا معهم؟ ترقرقت دموع في عينيه، وبينما هو كذلك سمع صوت المعلم يناديه ويسأله: لماذا تقف هكذا؟ قال الولد: أسمع ما تقولون، هل يمكنني أن أجلس معهم؟ نظر إليه المعلم وقال: تستطيع ذلك إذا استطعت الدخول للمدرسة، لكن يبدو من مظهرك أنك غير قادر على ذلك. نظر إليه الأولاد في ألم وهو يسأل المعلم ببراءة: ولماذا هم يتعلمون؟ أجابه المعلم: لأن العلم يا بني نور يضيء لهم الطريق وينير عقولهم وحياتهم بالمعرفة. قال له في حزن: ليتني أستطيع أن أكون معهم. ذهب الولد وهو يفكر فيما سمعه من المعلم وما رآه من حالة الأولاد. أوشك اليوم على الانتهاء، عاد الولد إلى البيت. لاحظ والده نظرة الحزن التي ملأت عينيه. سأله: ما بك يا ولدي؟ هل حدث لك أو للشاة شيء؟ فأجابه الولد بسؤال أيضا: أبي، لماذا حجبت عني النور وأنا ولدك؟ فانزعج الأب وهو لا يفهم مقصد الولد قائلا: أي نور يا ولدي؟ أي نور حجبته عنك؟ فأجابه: نور العلم يا أبي، لماذا لم تجعلني أتعلم مثل الأولاد لأرى الطريق جيدا ويضيء العلم حياتي كلها كما قال لي المعلم؟ أدرك الأب ما يعنيه ولده وقال: نحن فقراء يا بني، وأنت تساعدني في رعي الأغنام ولا أجد ما أنفقه على تعليمك. نظر الولد متألما وقال: لكنني أريد أن أفهم ما يقولون وأتعلم مثل ما يتعلمون، أريد النور لعقلي وحياتي يا أبي، أتمنى أن أكون معهم. أحس الأب بالحزن ولم يستطع أن يجيب على ولده إلا بقوله: لعلك في يوم من الأيام يا ولدي تستطيع. كانت هذه لوحة على باب المدرسة، والتي تجسد حالة الطفل الذي يتمنى أن يلتحق بالمدرسة. وكانت هذه قصة الأديبة منال عساف التي استوحتها من هذه اللوحة والتي أسمتها ليتني كنت معكم. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان ريدي.